بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا له صومعة يعبد رب العباد فيها، فأتت أمه وهو يصلي فقالت له: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، يعني يا رب أخرج من الصلاة ولا أواصل الصلاة، يا رب أمي وصلاتي. فنادت عليه مرة أخرى ففي اليوم الثاني، وأيضا هو يصلي كان في الغد، فنادت عليه قالت: يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. في اليوم الثالث نفس القضية، فدعت عليه والعياذ بالله رب العالمين. فلما دعت عليه استجاب الله لدعاء الأم. قلت في لطيف، لأن دعاء الوالدين على أبنائهم مستجابة، ولذلك كارثة كبيرة أن نعق آبائنا وأمهاتنا. فيعني كان يترك نداء امه ويقبل يقبل على صلاته. فلما دعت عليه كانت نهايته والعياذ بالله يعني سيئه، نسال الله السلامه. ويعني اتهم في اواخر حياته بعد ان دعت عليه امه ان امراه بغيه والعياذ بالله يعني اتهمته انه يعني تهجم عليها وانه انتهك عرضها والعياذ بالله رب العالمين. ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه على يعني يدي يعني سبحان الله طفل صغير ينطق ويقول ان يعني والد هذا الطفل ليس هذا العابد، وبرأه الله سبحانه وتعالى بعبادته التي عبد رب العباد عز وجل بعد ان يعني افتضح كان من نتيجة الشوشرة عليه والفضائح التي تنشر على غير حقيقتها. هدموا صومعته وخاضوا في عرضه وتكلموا عليه، وبعدين لما اكتشفوا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى براءة الرجل وصدق الرجل عادوا اليه صومعته مرة اخرى. لكن هذا الحديث خطير جدا في اننا يجب ان يعني نستفيد. طبعا السائل سوف يسأل: ومن الثالث الذي تكلم في المهد؟ يقال انه شاهد يوسف الذي شهد ان كان قميصه قدم من دبر من قبل فصدقت هو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فنعود الى القضية ونقول: اولا بر الام. بعض العلماء يقولون ان الام لو نادت على ولدها وفي نفل ويدرك ان هناك خطر يحيق بها ان لم يستجب سريعا فليقطع نفله ويذهب الى امه. يا الله، ليه؟ لان استجابة وبر الام فرض، والصلاة التي يؤديها نفل، ودائما الفرض مقدم على النفل. هذا امر. الامر الثاني ان يقال ان ام العبد عندما تموت ينادي مناد من قبل السماء: عبدي قد ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجلها. فالانسان لا يراعي امه فقط، ولكن يراعي من هو من رائحة الام بعد موت: الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة. لماذا؟ لان هذا بر بالام حتى بعد الموت. هكذا الاب نفس القضية، كان ابن عمر يخلع عمامة يعتز بها ويضعها على رأس رجل وهو قريب من الحرم، فيقال له: يا ابن عمر من هذا؟ قال: كان والد هذا الانسان ودا لابي، كان صاحب لعمر بن الخطاب، ابو الراجل هذا والده كان الصديق ابويا، فقال صلى الله عليه وسلم: صل ود ابيك. يعني الناس اللي كانوا يحبوا الاب احنا نصير مش نقطع الاعمام ونقطع العمات ونقطع الاخوال ونقطع الخالات بعد موت الامهات والاباء، لا، نحن امة متواصلة، نحن نريد ان نتواصل. الغرب لا يعرف هذا التواصل، نحن بفضل الله ما زلنا او يجب ان نحافظ على يعني على هذه الصلة الطيبة التي بيننا وبين بعضنا البعض. ايضا من ضمن العلماء وضحوا ان من ضمن العقوق ان ينادي الانسان اباه او امه بالاسم المجرد من باب الدعابات السخيفة، يقول له يا فلان يا عبد الرحيم، عبد الرحيم، يقول من عبد الرحيم؟ يقول هذا ابي. يا اخي اتق الله، لا تنادي، ولا تنادي الام باسمها، لا ابدا، يعني في في في اداب مرعية. ايضا سبحان الله العظيم، يعني ان ابا هريرة جاء شاكيا مرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله امي ما لها ام، قال يعني خاضت في الاسلام وكانت على كفرها وتكلمت فيك كلاما، ادعو لها يا رسول الله. قال اللهم اهدي ام ابي هريرة. عاد ابو هريرة فتح الباب فقالت من؟ قال ابو هريرة. قالت انتظر، فكانت تغتسل، خرجت تمشط شعرها وتغطي يعني نفسها وتقول يا ابا هريرة خذني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فرح ابو هريرة واخذ امه فاعلنت الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابو هريرة ادعو الله لي ولامي يا رسول الله. قال اللهم اني احب ابا هريرة فاحبه يا رب، فما يسمع احد عن ابي هريرة الا ويحبه، مع رغم ان الكثير منا لا يعرف عن اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن ابي صخر، ولكن اشتهر بما دلله به النبي صلى الله عليه وسلم لما راه في الشتاء يحمل هرة كانت خارج المسجد، مرحبا ابا هر، مرحبا ابا هر، فاشتهر عنه يسمى ابو هريرة رضي الله عنه. نحن نريد ان نقول ان بر ابائنا وامهاتنا ان يعني ان زرعنا هذا البر يخرج الولد والبنت يبرونا. ولذلك انا اريد منك ان كان لك اب وام امام الاولاد تقبل يد الاب، تقبل يد الام، رأس الاب، رأس الام، عشان ان الولد يلاحظ يقول اه ابي في هذا المكان، وهو يقبل رأس جدي ويقبل رأس جدتي، يقبل يدها ويقبل. لماذا؟ لان المسلم الصادق سبحان الله، المسلم الصادق هو الذي يزرع خيرا في ابنائه بالقدوة، بالقدوة. ونحن يجب ان نعلم ابنائنا قبل ما يناموا يروحوا للاب والام، يا ابي انا اقول هذا الكلام لاولادي وبناتي الذين يجلسون جميعا امام الشاشه في مشرق الارض الاسلاميه ومغربها، قبل ما تناموا يا اولادي يا بناتي اذهب الى الاب والام، يا ابويا انت راضي عني، يا امي انت راضي عني، خذ رضاهم قبل نومك، فربما تقبض على رضا من الاب والام تدخل الجنه ان شاء الله رب العالمين. فيش شوف يعني لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا بر الوالدين. بر الوالدين يزيد العمر، قد ينزل ملك الموت يقبض روح فلان ويقول الله لا تفعل، اننا اعطيناه زيادة عمر كذا وكذا لبره بابيه وامه. الله، انت تستطيع ان تسميها علاوة رضا. علاوة الرضا دي احسن علاوة، احسن من علاوة الموظف. علاوة الموظف دريهمات تضيع، لكن علاوة الرضا لا تضيع عند الله عز وجل. فانظر الى كرم الله في برك بأمك وبرك بأبيك. ولذلك يعني ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة. شوف، مرتبط توحيد الله ببر الوالدين، ومرتبط الشرك بالله والعياذ بالله بعقوق الوالدين. فانظر إلى أي الطريقين سوف تذهب. يا بؤس إنسان مات أبوه وأمه ولم يكون أحدهما سببا في دخوله الجنة. لازم تستغل فرصة الأب والأم وبرك بأبيك وأمك أن يكون سببا لدخول الجنة. أريد أن يسمع أبناؤنا هذا الكلام، مش كل يوم على الإفطار، كل يوم هذا الطعام، كل يوم هذا الطعام، ويقطب جبينه والبنت تقطب جبينها ولا تعين أمها ولا تعين. نحن نريد أن نكون رفقاء في البيوت مع آبائنا وأمهاتنا حتى يرضوا عنا، ونحن كآباء وأمهات يجب أن نعين أبناءنا على برنا، وأن نشجعهم على برنا، وأن نربيهم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل العلم واحترام أهل الخير، عندئذ سوف نكون مسلمين بحق. أحبتي في الله، إن قضية العقوق التي تنتشر في العالم الإسلامي قضية خطيرة، يجب أن نقاومها بأن نزرع شجرة البر حتى نحصد خيرا لنا ولأبنائنا ولمجتمعاتنا. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، جعلنا الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.